شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خيرتهم نبينا محمد المختار المصطفى، وعلى من سار على نهجه وانتهج طريقه واقتفى. وبعد، المشاهد الكريم، ومع حلقة جديدة من أعلام النبلاء، ونحن نقلب صفحات مشرقات مضيئات من سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه، وفارقناه آخر ما فارقناه والنبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته ليلة، وقد أخذ علي وفاطمة مضجعهما ليناما، وإذا بهما يفاجآن بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه في بيته ويذهب إلى ابنته فاطمة التي كان يحتفي بها كثيرا كذلك، وإذا رآها تقبل عليه قال مرحبا ببنت أبيها، وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرشد عليا وفاطمة ويربط هذا البيت المبارك برب العالمين. سأل خادما يعين فاطمة على أمرها، وقد تقرحت اليد من الرحى، وتأثر العاتق من نقل الماء، وتأثرت الثياب من قم البيت، فربطهما بالله تعالى وعلمهما هذا الذكر الذي يقولانه إذا أويا إلى الفراش وناما. وهذا الذكر ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب له، وهو يذكر فضائل وحسنات الذكر، ذكر أن الذكر من فوائده أنه يكسب العبد قوة في بدنه تعينه على أداء أعماله، واستشهد بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا الذكر مقام الخادم، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، فدل ذلك على أنه يغني عن الخادم، والخادم يحتاج إليه في العمل وفي مزاولة الأشغال. فهذا الذكر من فضائله أنه يعطي المسلم قوة في بدنه تعينه على أداء أعماله. قال علي رضي الله عنه وهو يذكر ويشهد ويدلنا على مدى عنايته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت الحفاوة بالتوجيه النبوي عظيمة، وكانت العناية بالأذكار النبوية جليلة، ولا يمنعهم فضلهم وعلي منزلتهم أن يحافظوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض السامعين لعلي وهو يقول ما تركتهن منذ سمعتهن، خطر في باله يوم صفين، يوم المعركة المعروفة المعلومة التي كانت بينه وبين معاوية، فقال السائر لعلي ولا يوم صفين، هذا اليوم الذي كان يوما شديدا فيه مقتل وفيه حرب، هل حافظت عليها يوم صفين؟ فقال علي ولا يوم صفين ولا يوم صفين. حتى في ليلة صفين لما أراد أن ينام واظب على الذكر النبوي الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا منقب لعلي من جهة المحافظة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ذكره لله تبارك وتعالى، ومن جهة رباطة قلبه، فإن هذه النوازل وهذه المدلهمات حينما تنزل تطيش الأفكار وتتلاعب هذه المحن بالعقول، لكن الشجعان الأقوياء كعلي رضي الله عنه يثبتون، ولذلك حافظ على ذكره هذا وعمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وهو يوم صفين. فهذا يدل على منقبة لعلي ظاهرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من المناقب التي شهد بها ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بأنه منه بمنزلة هارون من موسى، وهذه لها مناسبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في بعض الغزوات، استخلفه على المدينة ليرعى من فيها من المسلمين، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس لعلي: يتركك النبي مع النساء والصبيان، فآلمه هذا فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذا الأمر، فقال له صلى الله عليه وسلم مداويا لجراحات قلبه، مسليا معزيا له في التخلف عنه في هذه المعركة وفي هذه الغزوة، قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فكان هذا شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بقربه منه. وفي هذا تشبيه لمقام علي هذا بمقام هارون، حيث أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه أمر أخاه هارون وقال: واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فشبه النبي عليا بهارون من هذه الناحية، وجاء التنبيه العظيم للغاية: غير أنه لا نبي بعدي، فأنت شبيه له من هذه الناحية، لكن لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه حينما سأله السائل، وكان السائل يريد أن يغض من شأن علي رضي الله عنه، أخبره بهذه المنقبة وقال له: لعلك ساءك هذا؟ قال: نعم. قال: وإن رغم أنفك. وإن رغم أنفك، هذه منقبة ثابتة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك في هذا المقام وله شبه بهذه المنقبة ما قاله يوم غدير خم. في هذا الغدير، غدير معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بعض المرات، وقال لأصحابه: من كنت مولاه فعلي مولاه. والصحابة كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة سمعوا هذه الشهادة، فجاءوا مرة إلى علي رضي الله عنه وقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم: كيف تقولون هذا وأنتم من العرب؟ أنتم عرب، كيف تقولون هذا؟ كيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ فقالوا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم انطلق هؤلاء فلحقهم بعض التابعين وسأل عنهم، فإذا فيهم جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كذلك هذا فيه بيان منزلة علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته الرفيعة من ذلك. وينبغي أن تفهم هذه الأحاديث على ضوء ما استقر عند أهل السنة والجماعة، فلا تفهم على أنها أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. وأهل السنة من أتبع الناس للسنة، لذلك يذكرون هذه المناقب، فأنت تجد خصائص علي صنفها الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الحديث وغيره من الفضائل التي ثبتت لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك بالمقابل لا يبالغ في رفعه فوق منزلته، ولا يبالغ في وصفه بما ليس له، كالذي نحاه الشيعة ووقع فيه الروافض. فعلي رضي الله عنه هلك فيه رجلان كما قيل عن بعض السلف: غال وجاف. فالغلاة الذين جعلوا له منزلة فوق منزلته هلكوا، والجفاة الذين كفروه واستباحوا دمه هلكوا كذلك. وسعد أهل السنة بهذه الوسطية، فأثبتوا لعلي المنقبة التي ثبتت له بالكتاب والسنة، ولم يرفعوه فوق منزلته التي جعله الله تعالى فيها وجعله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناقب التي تثبت لعلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سب عليا فكأنما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ترويه أم سلمة رضي الله عنها، وذلك أنها سمعت من أو بلغها أن إنسانا يسب عليا، والسب عندهم بمعنى الانتقاص انتقاص القدر والتقليل من الشأن، لنرى موقف أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقد سمعت من يسب عليا. وقلت لك أن السب عندهم كان بمعنى الانتقاص والتقليل من الشأن والاحتقار. الناس يظنون أو بعض الناس يظن أن السب بمعنى الشتم فقط، لا، هو أوسع دائرة من هذا. من حط من قدر إنسان بين أنه لا وزن له أو لا قيمة له أو قال فيه مقالا قبيحا هذا داخل في السب. فقالت أم سلمة: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون؟ قيل لها: كيف ذلك؟ هذا مدخل خطير وهذا كلام خطير من أم سلمة. أيسب رسول الله وأنتم تشهدون؟ قيل: كيف ذلك؟ قالت لهم: سب علي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فكأنما سبني. يعني من انتقص عليا رضي الله عنه واحتقره وازدراه وقال فيه ما لا ينبغي كأنما احتقر وانتقص وازدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أمنا كيف أخذتها الغيرة على حرمات الله تعالى، وبينت للأمة فضيلة علي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته لك عن أم سلمة وذكرناه كذلك عن ابن عمر وسيأتينا شيء عن سعد يدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ومضى معنا في حلقة مضت، أن كثرة المناقب التي ثبتت لعلي رضي الله عنه من أسبابها تصدي الصحابة رضي الله عنهم لمن وقع في انتقاص علي وفي احتقاره وشيء من ذلك. كل من وقع في شيء من هذا تصدى له الصحابة وذكروا مناقب علي الثابتة له في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي كذلك أن يفهم هذا، انتقاصه احتقاره ازدراؤه مسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في شأن علي خاصة مع دخوله فيما ثبت للصحابة جملة أن من سبهم فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فبحب النبي أحبهم. فهذه بشارات لمحب الصحابة أنهم ما أحبوهم إلا لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نذارات ووعيد شديد لمنتقص قدر الصحابة، أن هذا يدل على انتقاصهم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شهد سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يوما عند معاوية رضي الله عنه، ونال معاوية من علي، فقال له سعد: كيف تنال منه وقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال في شأنه: يحب الله ورسوله. هذه كذلك شهادات، وثلاث شهادات من سعد رضي الله عنه الذي حمله على ذكرها ما سمع من معاوية رضي الله عنه. ونحن كما مر معنا في مقدمة وفي أوقات متفرقة في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، أن هؤلاء الصحابة لا نقول فيهم إلا خيرا، ولا نسبهم ولا ننتقصهم ولا نتناولهم بشيء من الانتقاص، بل نكون كما أدبنا الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره: أهل الجنة جميعا مبشرون بالجنة، فنحن نشهد لهم بهذه الشهادة، لكن نأخذ العظة والدرس من سيرتهم. فسعد رضي الله عنه بيّن هذه المناقب الثلاث، وذكر أخاه معاوية بن أبي سفيان بهذه الفضيلة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. كذلك شهد له عمر رضي الله عنه بأنه من أقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقرأنا أبي، أقرأ الأمة هذه لكتاب الله تعالى، ثبت أبي بن كعب رضي الله عنه. وأقضانا يعني من أعلم الناس بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فهذا هذه شهادة عظيمة للغاية ممن من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولاحظ إلى قوله أقضانا علي، أقضانا يعني هو أبصر بالقضاء على هذه الشهادة مني أنا، مع أن نعلم يقينا أن عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة، وقد مر معنا شيء من هذا في ما مضى، لكن هكذا كان الصحابة يعرفون الفضل لبعضهم ويذكرون مناقب بعضهم. وعلي رضي الله عنه له في القضاء شأن واسع وأخبار عظيمة. يروى أنه حضر عثمان رضي الله عنه وقد جاء بامرأة يتهمها زوجها بالزنا، وقال تزوجت هذه المرأة وقد حبلت ولم أقضي معها إلا 6 أشهر، وفحوى الدعوى أن هذا الحمل ليس مني، على أن الحمل على أن مدة الحمل 9 أشهر و9 أيام، وهي حملت في 6 أشهر. فلما أرادوا أن يقيموا عليها الحد قال علي رضي الله عنه ليس لكم إلى ذلك السبيل. قيل كيف ذلك؟ قال لهم إن الله تعالى ذكر في كتابه مدة الحمل والفصال، فقال في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عن الفصال فقط الفطام يعني وفصاله في 2 في سورة لقمان، والعامان 24 شهرا. فإذا خصمنا وحذفنا هذه 24 شهر من 30 بقي معنا 6 أشهر، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا الحمل حمل الرجل وليست المرأة على شيء من تهمة ولا ريبة. هذا الاستنباط العظيم، هذا الربط للقرآن الكريم، فهو يأتي بآية الأحقاف مع آية لقمان، ويخرج منهما هذا الحكم الذي يستفاد، والذي بفضل الله تعالى أولا ثم باجتهاد هذا العالم الحبر كانت السلامة لهذه الأسرة والسلامة لهذه المرأة التي هم بإقامة الحد عليها على أنها زانية. فهذا يدل، هذا ملمح من الملامح. وكذلك أثر أن علي رضي الله عنه ادعى أن درعا له، وكان الدرع عند يهودي، فادعى عند شريك رحمه الله وكان من قضاته أن الدرع له، فاختصم هو أمير المؤمنين علي واليهودي عند شريك. فلما أراد أن يسمع من علي قال ما تقول يا أبا الحسن، ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال له علي سوي بيني وبين خصمي في المناداة، أنت لم تكني خصمي حينما ناديته، لما ناديت خصمي قلت يا فلان، كذلك قل يا علي ولا تقل يا أبا الحسن. وهذا يدل على علم بالقضاء، ويدل على عدل عظيم من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وقضى القاضي بالدرع لليهودي لأن الشاهد كان الحسن بن علي، وقال هو ابنك لا نقبل له شهادة، وكان النتاج هذا إسلام اليهودي، المقصود شهادة عمر التي هي غرة في جبين التاريخ لعلي رضي الله عنه، وتبطل كل عداوة يدعيها الناس وخصومة بين علي وأمير المؤمنين رضي الله عن الجميع. ولنا وقفات أخرى مع سيرة علي الذكية الشذية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.